اقرا شي روايه اخرى. عطى الله الروايات السهله الموجوده كثيره، اقرا. هو انا اقرا بازرق، اريد ان اقرا بالاصبهاني. الاصبهاني سهل، ما هل لا فيه مدود لا اشباعات لا مزيان. ايوا واش ندير؟ ما وجدت احدا اقرا عليه الاصبهاني، ماذا افعل؟ مشي كتاب فلان فيه كيفاش تقرا الاصبهاني، اذا وصلت لكذا دير كذا، واذا وصلت كذا اعمل كذا. منين تاخذ الان هذه الروايه؟ من من من اوراق. من سبقك الى هذا؟ ابتدعت في الاسلام بدعه عليك وزرها ووزر من عمل بها بعدك الى يوم القيامه. اطلب لنفسك احدا تقرا عليه، ممن قراه، على شخص ممن قرا على الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والحمد لله، الحمد لله. فهذا يعني صاحبنا هذا هذا سبب النزول، سبب هذا فعله، هذا سبب سبب هذا الحديث، لكن هذا لا يختص به. وهذه من كان يشفق على نفسه وينصح لنفسه ليهتم بأمر نفسه أولا. واش الإنسان تقف في المحراب لماذا؟ لتخرج عما تواتر الناس ألا يخرجوا عليه. استد الحركات، دير أخوي استد الحركات، ما قديتش حي صافي. القرآن ليس لك، ليس منك، ديك هذا. ولو فعل الناس هذا الذي تفعله ما وصل لا أزرق ولا حمزة ولا شي حاجة، قال ما يصنع ولو، إنما كانوا أمناء يقولون هذا ستة، هذا أربعة، هذا خمسة، هذا ثلاثة، هذا هنا الهمسة، هنا التسهيل، هنا الإبدال. دير اللي بغيتي أنت، ما قضية هكذا خفف على الناس، خفف، دير اللي بغيتي يا سيدي. وسميتك سميتي فلان، دير رواية فلان هذه ودير لنا شي رواية أخرى. على الأقل ما تقولش الأزرق، إذ لو بعث الأزرق ورأى ما عليه الناس الآن. ماشي أنا، يقول ماشي أنا هذا. نعم. وقال عبيد الله رحمه الله: وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم أن تفسير هذه الآية: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أن ذلك إذا قمتم من المضاجع يعني النوم. أحسنت في القراءة. هذه الآية أكثر العلماء على أن فيها محذوفا مقدرا: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. أكثر أهل العلم أن هنا محذوفا مقدرا، قدره الإمام مالك وزيد بن أسلم ومحمد بن مسلمة وغيرهم: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم. لماذا قدروا؟ جمهور العلماء قدروا تقديرا آخر، يقولون إذا قمتم إلى الصلاة محدثين فاغسلوا وجوهكم. لماذا قدر زيد بن أسلم هذا التقدير من النوم؟ لتنتظم الآية الأحداث كلها، تقرير الآية على هذا التقدير: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة من النوم فاغسلوا وجوهكم. أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه الآن إذا قمت من النوم، أو جاء أحد منكم من الغائط، هذه جمعت الأحداث الصغرى. وإن كنتم جنوبا فتطهروا، هذه جمعت الحدث الأكبر. فعلى هذا التقدير تجمع الآية الأحداث كلها. على التقدير الآخر إذا قمتم محدثين، فهذه حينئذ هذا التقدير خلاص جامع. لكن بعض العلماء رأى أن لا تقدير في الآية أصلا. ما معنى هذا الكلام؟ إذا قلت لا ليس في الآية تقدير، إذا قلت ليس في الآية تقدير، معناه أن كل من قام إلى الصلاة وجعل عليه الوضوء، لأن الله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم، إذا قمتم إلى الصلاة فتوضأوا،